التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق أتممنا حصر مخارج الحروف، وعرفنا أن الإمام ابن بري رحمه الله قد تبع منهج أو يعني طريقة سيبويه في حصر مخارج الحروف، فجعلها 15، وأما مخرج الغنة فعده في صفات الحروف، فبذلك تكون عنده المخارج 15 مخرجا فقط، أما الغنة فهي عدها من الصفات. وكذلك عرفنا أن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي عد المخارج 17 مخرجا، بما فيها مخرج حروف الجوف، والغنة كذلك عدها من المخارج. وأما مذهب الفراء فعرفنا أنهم عدوا المخارج 14 فقط، لأنهم جعلوا اللام والراء والنون من مخرج واحد. وربما نتساءل لماذا هذا الاختلاف في عد المخارج، فلا يمكن أن يكون أحد منهم على خطأ والآخر على صواب، وإنما إذا يعني دققنا في ذلك نجد أن حين ينطق الإنسان بالحروف فعرفنا المواضع التي يخرج منها الكلام، وهي ليست اللسان والفم والأسنان فقط، بل فيها كذلك الجهاز العصبي، وفيها الأذنين، وفيها كثير من الحواس التي يستعملها الإنسان، وكل ذلك مع إذن الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان له كل هذه الحواس ولا يتكلم. حين يعني نفكر في هذا الاختلاف في حصر مخارج الحروف، فالحروف حين ننطق بحروف المد التي البعض عدها حروف جوفية هوائية لا دخل للسان فيها، بل هي تخرج يعني هواء، فلذلك يتسع مخرجها وتقبل المد، ولكن حين ننطق بهذه الحروف المد فنستعمل الهواء، ولكن ليس الهواء وحده، فالهواء الياء ليس كهواء الواو وليس كهواء الألف، فإذا هذا الهواء يمر على تلك المخارج حين نقول فتحس بالمخرج الياء يعني نستعمله، وكذلك فنستعمل المخرج الواو غير المدية كذلك لأنها تخرج من الشفتين، فلهذا يعني كان الاختلاف. فلا نقول لا عندنا المخارج 17 والآخرون يعني على خطأ، فليسوا على خطأ، وإنما يعني هم يعني هكذا يعني اختبروا هذه المخارج، فالمخارج اختبار يعني في بالنطق، وبذلك يتحدد المخرج. وأما الذين عدوا كذلك مخرج اللام والراء والنون مخرجا واحدا، ففي الحقيقة يعني المخارج تكون جد متقاربة، والفرق بينها هو حركة اللسان، وكذلك الصفات هي التي تفرق بين حرف وحرف، مثل الطاء والتاء، يعني لولا الاستعلاء والإطباق في الطاء يعني لكان التاء، لأنها هي والتاء من مخرج واحد. فعرف عرفنا أن المخارج يعني تبدأ من الجوف، وهو أقصى يعني الجوف اللي هو الهواء الذي في الحلق والفم، ولكن لا بد من الهواء الذي يخرج من الرئتين نستعمله هو الذي نستعمل. فهذه المخارج للحروف المدية المعروفة، الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو المضموم الساكنة مضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. ثم هناك مخارج الحلق الثلاثة، وللحلق ثلاثة مخارج، يعني واحد في أقصى ووسطه وأدناه، يعني أدناه لجهة اللسان، وتخرج منه حروف الحلق الستة المعروفة. وعرفنا أن ابن بري عد الألف من حروف الحلق. لماذا عدوا الألف من حروف الحلق كذلك؟ لأن الألف لا يمكن أن ننطق بها وحدها، يعني لا بد أن تكون مصاحبة لحرف آخر أو للهمزة. لا يمكن، كيف تنطق الألف دون أن تنطق بالهمزة أو بحرف آخر ألف؟ فإذا الهمزة تخرج من أقصى الحلق، لذلك عدوا الألف معا. فحروف الحلق الستة، أخي هاك علم حازه غير خاسر، هذه الحروف الستة. ثم بعدها يأتي مخرج القاف في أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، ثم مخرج الكاف، ثم مخرج الجيم والشين والياء في وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى، ثم مخرج الضاد وهي من حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس، ثم مخرج اللام وهو كذلك من حافة اللسان بعد مخرج الضاد وما يليه من الأسنان، يعني من الأسنان إلى الثنيتين، من الضواحك إلى الثنيتين. ثم يأتي مخرج ماذا؟ لا، ثم يأتي مخرج اللام والراء والنون، ثم يأتي مخرج الطاء والتاء والدال، ثم يأتي مخرج المعجمة الضاء والذال المعجمة والثاء المثلثة، ثم مخرج حروف الصفير، نعم، ثم خروج حروف الصفير ثلاثة، الصاد والزاي والسين، قلنا لأن سوف نرى الصفير في الصفات. ثم مخرج حروف الفم، فالفاء من باطن الشفة مع ما يليها من أطراف الثنايا، ثم الباء والميم، ثم مخرج الغنة، يعني هذه هي المخارج السبعة عشر. وبعد أن حصر هذه المخارج قال: ثم لهذه الأحرف المذكورة صفاتها المعلومة المشهورة، يعني فهذه المخارج السبعة عشر للحروف، كل حرف عنده مخرج محدد في اللسان، واللسان يستعمل، فهناك يعني في الفم بعض المخارج يعني متحركة وبعض المخارج ثابتة، فحين يعني نحرك اللسان يعني سقف الحلق لا يتحرك كله، فسقف الحلق وسطه يعني صلب ولكن أقصاه يتحرك، وكذلك الأسنان لا تتحرك ولكن اللسان هو الذي يتحرك والشفتان، فهناك مخارج يقال مخارج إيجابية ومخارج سلبية. فبعد هذه المخارج يعني لا يمكن أن نستعمل المخارج وحدها فقط، لا بد من الصفات، لأن الحرف يعني لا يعني نعرف الحرف من الحرف الآخر الذي مخرجهما واحد إلا باختلاف الصفات، أو تكون الصفات متحدة والمخرج متغاير فيكون كل حرف له شكله الخاص. فلما انتهى من حصر المخارج ذكر الصفات، وهي الصفات كذلك 17 صفة، مثل الذين عدوا المخارج 17. فالصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد، يعني نقول هذا ضد هذا، وصفات وهي 5 وأضدادها 5، فتكون 10 صفات كما تعلمون، وصفات ليس لها ضد وهي 7، فتكون الصفات 17 صفة. والصفة يعني في اللغة هو ما قام بالشيء، يعني ما قام به الشيء، مثلا العلم نقول صفة، العلم صفة، القوة صفة، هذا لغة. وأما اصطلاحا فهي كيفية عارضة للحلق واللسان لكي يحدد مخرج أو صفة ذلك الحرف المنطوق به، فإما يستعلي اللسان إلى الحنك الأعلى أو ينسفل، أو يكون يعني في الصوت انحباس أو عدم انحباس، فهذه هي الصفات في الاصطلاح. ولهذه الصفات فوائد، فوائد كثيرة 3، يعني نحصرها في 3. أولا يعني تحدد معرفة الحرف من غيره، كما قلنا حين يكون الحرفان من مخرج واحد فيتميز الحرف من الحرف إلا بصفته، فتكون الصفات متغايرة. وكذلك كل حرف يعني وافق غيره أو شاركه في الصفات فيتميز عنه في المخرج، مثلا الهاء والثاء المثلثة يعني صفاتهما واحدة، فكلاهما مهموس رخو مستفل منفتح مصمت، الهاء والثاء عندهم نفس الصفات، ولكن الهاء تخرج من أقصى الحلق والثاء تخرج من طرف اللسان، فلو أنهما كانا من مخرج واحد لكانا حرفا واحدة، يعني الصفات كلها متحدة المخارج مختلفة. الفائدة الثانية لمعرفة هذه الصفات هو تحسين النطق بالحرف العربي الفصيح، يعني حين نعرف مخرج الحرف وصفته ونطبق ذلك فننطق بحرف عربي فصيح، فتكون قراءتنا للقرآن قراءة صحيحة مجودة متقبلة إن شاء الله تعالى. الفائدة الثالثة لمعرفة الصفات هو معرفة الحروف القوية من الضعيفة، فهناك صفات قوية وصفات ضعيفة، وهذا معرفته تفيد في مسألة الإدغام في القراءة. وكذلك حين نعرف تقارب الحرف في المخرج أو في الصفات يعني نعرف هل يمكن إدغامه أو لا يمكن إدغامه، فمثلا الحروف التي فيها يعني كلما زادت فيها صفات القوة كانت حرفا قويا، مثلا صفة الجهر والشدة والإطباق والاستعلاء والقلقلة، هذه كلها من صفات القوة، إذا كانت في الحرف فيكون حرفا قويا، مثلا انسفال والهمس والرخاوة، يعني هذه من صفات الضعف، فحين يعني يكون الحرف ضعيفا، يكون الحرف ضعيفا. وسوف نرى حين يعني ننتهي من ذكر هذه الصفات بعد ذلك سوف نرى كيف يكون الحرف القوي حين يكون بجانبه حرف ضعيف، كيف يعني نحترج في قراءتنا للقرآن من أن يعني يذهب صوت ذلك الحرف الضعيف سواء في الوصل أو في الوقف. يعني فهذه هي الفوائد الثلاثة التي هي لمعرفة صفات الحروف، ويعني لا بد أن نعرف هذه المخارج والصفات لكي يكون نطقنا للصوت العربي نطقا أو للحرف العربي نطقا صحيحا. فيعني هذه الصفات وهذه المخارج كذلك نجدها عند علماء الصوتيات الحديثة، وهي يعني نجدها متقاربة مع ما حدده العلماء القدامى في هذا المجال. وفي ذلك قال ابن الجزري في مقدمته: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يعني هذا هو الفائدة الثالثة لمعرفة صفات الحروف. وعرفنا عدد الصفات، فقلنا 10 صفات يعني أضداد و7 ليس لها ضد. فهناك الهمس وضده الجهر، وهناك الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال أو الانسفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات. وهذه هي الصفات المتضادة 5 وضدها 5. فلا يمكن أن يكون يعني الحرف فيه صفة وفيه ضد صفة، لا يمكن أن يجتمع ضدان. فإما أن تكون فيه يعني مثلا يمكن أن تكون صفتان من صفات القوة أو 3 أو 4، ولكن لا يمكن أن تكون مثلا الهمس والجهر معا، لا يمكن. إما أن يكون مجهورا أو مهموسا، إما أن يكون شديدا أو رخوة، أو متوسطا بين الشدة والرخاوة. وأما الصفات التي لا ضد لها فهي 7، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف، نعم، والتكرير والتفشي والاستطراد. وسوف نعرف هذه الصفات وحروفها بالتفصيل إن شاء الله. فابن بري ذكر هذه الصفات ولكنه لم يذكر كل الصفات، يعني هذه 17 صفة لم يذكرها كلها، بل ذكر 13 صفة فقط في هذا الرجز الذي جعله لمخارج الحروف والصفات، وذيل به رجزه في مقرأ الإمام نافع. فهو لم يذكر الإذلاق، ولم يذكر الإصمات، ولم يذكر القلقلة. وأما الغنة فجعلها كما قلنا مع الصفات، وأما اللين فلم يذكره كذلك، يعني فهو اقتصر على ذكره لصفة اللين حين تكلم عن حروف المد واللين كما تذكرون، فاقتصر على ذكره في هذا الفصل. وهذه الصفات يعني هو لماذا لم يذكر الإصمات والإدلاق يعني من الصفات، يعني هو يعني عنده يعني حجة في ذلك. فالإصمات والإدلاق يعني هما صفتان للحروف، ولكنهما لا يؤثران في خروج الحرف، يعني لا يعطيان للحرف شكلا مثل الاستعلاء والانسفال الجهر والشدة. يعني الإدلاق والإصمات، الإدلاق معناه الخفة، فيعني أنها حروف يعني خفيفة في النطق، والإصمات يعني أنها حروف لا يمكن أن يتركب كلام العربي في كلمة رباعية أو خماسية فيها حروف إصمات فقط، لا بد أن يكون معها حرف من حروف الإذلاق. يعني هذا لا يؤثر في النطق، يعني هي صفة ولكنها ليست كالصفات الأخرى، ليس لها تأثير في شكل نطق الحرف، لذلك أهملها ولم يذكرها. وأما الليل فذكره في بابه المد، يعني فهو استغنى بذكره هناك عن ذكره هنا. وأما القلقلة فهي كذلك لا تكون إلا عند الوقف في حروفها المعروفة. ثم هذه الصفات، يعني بعض الدارسين للحروف زادوا في هذه الصفات كثيرا، فزادوا إلى الضعف من هذه الصفات أو أكثر من الضعف، فقالوا الحروف الزوائد ويجمعها القول اليوم تنساه، يعني فقالوا إن هذه الحروف يعني لا يقع في كلام العرب حرف زائد سوى في اسم ولا في اسم ولا فعل سوى في هذه الحروف العشرة. يعني كلام العرب تكون فيه حروف زائدة إما في الاسم أو في الفعل، ولكن هذه الحروف الزائدة لا تخرج عن هذه الحروف العشرة التي يجمعها اليوم تنساه. وتسمى كذلك الحروف المذبذبة لأنها تكون زائدة وتكون من أصول الكلمة. مثلا هذه الحروف الزائدة لا تكون تارة في مثلا استغفر، يعني فها نرى الألف والسين، يعني من اليوم تنسى، يعني في هذه الحروف دائما تكون يعني زائدة على أصول الكلمة، وربما تكون من أصول الكلمة، فلذلك قالوا مذبذبة، يعني ما هي بين. ويقولون الحروف الأصلية وهي ما عدا هذه الحروف، ويقولون الحروف الخفية أو الحرف الخفي وهي الهاء وحروف المد، يقولون الحروف الخفية، ويقولون الحرف الجرسي، يعني أن له جرس، يعني له صوت قوي وهي الهمزة، ويقولون الحرف المهتوف لأن خروجها من الصدر للهاء كذلك، ويقولون الحرف الراجع وهو الميم لأنه يرجع من مخرجه إلى مخرج الغنة، يعني يخرج من ما يرجع يكون في مخرجه ويرجع إلى مخرج الغنة، وكان يجب أن يزيدوا عليه حرف النون كذلك، فهو يرجع من لا يثبت في مخرجه. فهذه الحروف يعني التي أو الصفات التي زادوها وأوصلوها إلى عدد كبير، ولكن الصفات المشهورة المعروفة، لذلك قال هو الصفات المشهورة، لأن هناك صفات غير مشهورة، لأن هناك صفات غير مشهورة. فهناك هذه الصفات، قال الإمام ابن بري رحمه الله: فالهمس في عشرة منها أتى، يعني بدأ بصفة الهمس، فالهمس في عشرة منها أتى، هجاء حث شخصه فسكت. يعني هذه الحروف العشرة التي يجمعونها لحروف الهمس كل واحد يركبها تركيبة كيف ما شاء، يعني مثلا نقول سكت فحثه شخص، فهو ركبها حث شخصه فسكت، ولكن الألف هنا فسكت ليست من حروف الهمس، بل هي حروف هنا حرف الإطلاق، يعني ليست من الحروف الهمس، فالتاء فقط. وفي سواها الجهر والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف، يعني فهنا الهمس وضده الشدة، وما عداها رخوة لكن يقل في هجاء لم يرعون، يقل في هجاء لم يرعون. فذكر في هذه الأبيات أربع صفات من الأضداد، أربع صفات من الأضداد. فالهمس لغة الخفاء، يعني معناه في اللغة الخفاء، وفي الاصطلاح هو الصوت الخفي، يعني الهمس هو الصوت الخفي، وفي الاصطلاح يعني هو أن الصوت حين ننطق بالحرف لا يعني ينطبق على مخرجه فيجري الصوت معه، يعني نقول مثلا يعني هنا يترك الهواء يخرج مع الحرف، يعني لا ينطبق المخرج على الحرف بل يكون الانطباق يعني ليس شديدا فيسمح للهواء أن يخرج، ولذلك كان سمي بالهمس. فقال فالهمس في عشرة منها أتى هجاء حث شخصه فسكت. فحروف الهمس هي هذه الحروف العشرة: الحاء والثاء والشين والخاء والصاد والهاء والفاء والسين والكاف والتاء، وفي سواها الجهر، يعني ضد الهمس الجهر، يعني سوى هذه الأحرف العشرة فهي الحروف الشديدة، نعم الجهر والشدة، يعني مجهورة وشديدة. في أجدت قطبك ثمان أحرف، فالهمس يعني في عشرة وفي سواها الجهر، والشدة في أجدت قطبك ثمان أحرف. الأحرف الشديدة هو أجد قطين بكت، يعني فهو ركبها بشكل آخر، فقال أجدت قطبك ثمان أحرف وما عداها رخوة لكن يقل في حروف لم يرعون. هناك الأحرف الشديدة والأحرف التي بين الشدة والرخاوة، فهناك من عدها يعني كما عدها الإمام ابن بري، عدها ستة أحرف، عدها ستة أحرف، وهناك من عدها أقل من ذلك كما عدها الإمام ابن الجزري، نعم. وبعض الحروف المهموسة أضعف من بعض، هي ليست في درجة واحدة من الضعف الحروف، إن صفة الهمس هي من الصفات الضعيفة، فنجد مثل المخارج، نجد الحروف يعني في متقاربة في مخرج واحد، وربما قال البعض هي من مخرج واحد، وربما قال البعض هي متقاربة يعني مخرج بعد مخرج بعد مخرج. كذلك الصفات، هذه صفة الرخاوة، هناك حروف أو المهموسة كذلك حروف أضعف من بعض، يعني وهناك مثلا في الحروف الشديدة والمطبقة درجات كذلك، ليست في درجتين واحدة. فالهمس هو ضعف التصويت كما قلنا بالحرف، أي ضعف الاعتماد عليه في مخرجه، يعني لا نعتمد على الحرف كثيرا في المخرج فيكون مهموسا، وبعضها أضعف من بعض، مثلا فالصاد والخاء أقوى من غيرها، يعني الصاد والخاء أقوى من الحروف المهموسة الأخرى، لأن لماذا أقوى من بعضها؟ لأن فيها بعض صفات القوة، يعني فالصاد فيها الإطباق وفيها الاستعلاء، والخاء فيها الاستعلاء، فالصاد تكون أقوى من الخاء لأنها فيها صفتان من صفات القوة، والخاء فيها الاستعلاء فهي كذلك أقوى من الحروف الأخرى التي ليس فيها استعلاء، والصاد فيه كذلك الصفير وهو من صفات القوة، فهي أقوى حروف الهمس على الإطلاق. ثم قال الشدة، الحروف الموصوفة بالشدة، وهي ثمانية أحرف يجمعها هجاء أجدت قطبك أو أجيب قطين بكت كما نعرفها عند ابن الجزري، وهي ثمانية أحرف، وهي ثمانية أحرف، وهي كذلك الشدة معناها لغة القوة، معناها لغة القوة، واصطلاحا أن هذه الحروف اشتد لزومها لموضعها، ف فاعتمد عليها حتى حبس الصوت من الجريان. فهناك فرق بين الحروف الشديدة والحروف المجهورة، هناك فرق بين الجهر والشدة. فالجهر يعني انحباس الهواء، والشدة انحباس الصوت، يعني هناك فرق بين الجهر والشدة. فحبس الصوت أن يجري، فكان فيه شدة أي قوة، أي قوة. سمي شديدا، فإن كان مع الشدة جهر وإطباق واستعلاء فذلك غاية القوة للحرف. فإذا اجتمع اثنان من هذه الصفات في الحرف فيكون الحرف قويا، يكون الحرف يعني يزيد قوة. فهذه هي الحروف القوية. والرخاوة هي لغة اللين، الرخاوة هي لغة اللين، واصطلاحا ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه، يعني الحرف لا يعتمد عليه فيكون يعني ضعيفا في مخرجه، يمكن أن يمتد معه الصوت، يعني لا ينحبس الصوت بل يمتد مع الحرف، فتكون فيه رخاوة ولين، فسمي بذلك حرف رخو أي لين. وهي 13 حروف الباقية، لأننا يجب أن نحذف لم يرعون، لأن هذه الحروف بين بين، الحروف هنا بين بين. وقال ابن الجزري، يعني هنا رأينا أن ابن بري عد حروف البينية التي يعني بين بين، فعدها قال لم يرعون، فهي عدها أكثر مما عدها ابن الجزري. وقال ابن الجزري الحروف المتوسطة لين عمر، 5 حروف لين عمر. وقال البعض 7 زادوا الواو كما قال ابن بري، جمعها البعض في قولهم نولي عمر، هو جمعها لم يرعون، والبعض جمعها نولي عمر، وابن الجزري قال لين عمر فقط. والتوسط يعني هو التوسط بين الصفتين. فإذا وقفت مثلا على الباء والدال فينحبس الصوت، مثلا أب، مثلا الباب، يعني لا يمتد الصوت بالباء، بالدال كذلك، قد يعني لا يمتد الصوت، فهذا معنى انحباس الصوت لكون الباء والدال من الحروف الشديدة فينحبس الصوت. مثلا إذا وقفت على السين والفاء، مثلا الراس أو الرأس، رأس يعني يمتد صوت السين. وكذلك الفاء مثلا إذا وقفنا عليها أف، يعني يمتد، يمكن امتداد صوت الفاء لا ينحبس الصوت. فهذه هي الرخاوة، فهذه هي الرخاوة، فيجري الصوت. وإذا وقفت مثلا على النون أو الميم، أن يعني لا ينحبس كثيرا ولا يمتد كثيرا، لم على الميم يعني لا ينحبس كثيرا ولا يمتد كثيرا، فتكون بينية أي بين الشدة والرخاوة. هذه هي الحروف يعني لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، أو نزيد الواو، نعم نزيد الواو والألف، يعني فتكون عنده أكثر مما عدها ابن الجزري. والنفس قلنا هو يعني الهواء الخارج الذي يساعد على النطق بالحرف. والصوت هو يعني هناك فرق بين الشدة وبين الجهر، يعني هناك الحروف الجهر يعني ينحبس النفس أو يجري، وحروف الشدة ينحبس الصوت أو يجري. والفرق بين النفس، هناك يقولون النفس هو الصوت، لا، النفس هو الهواء الذي يخرج لا إراديا، يعني دون إرادة الإنسان، والصوت يخرج بإرادة الإنسان لأنه يحرك بعض الأعضاء لكي يخرج ذلك الحرف. فهذه يعني هي الصفات الأربع التي ذكرها ابن الجزري، أو عفوا ابن بري، أولا في هذا الرجز. ثم قال: والانسفال في سواه جاء قد خص ضغط ذات الاستعلاء. يعني ذكر هنا الصفة الخامسة والسادسة من الصفات التي لها ضد. فقال الانسفال أو الاستفال، يقال الانسفال ويقال الاستفال، ومعناه لغة الانخفاض، واصطلاحا يعني كذلك يوافق اللغة. فاصطلاحا الاستفال هو انحطاط اللسان إلى أسفل الفم، هذا معنى الانسفال، يعني فلا يرتفع اللسان عند النطق بحروف الانسفال. فانحطاط اللسان يعني الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، ينحط الصوت معه، إذا يعني كان اللسان منسفلا يكون الصوت بالحرف كذلك يعني منسفلا إلى، ولذلك سميت حروفه بالحروف المستفلة. وضده الاستعلاء، ضده الاستعلاء، وهو لغة الارتفاع، الاستعلاء لغة هو الارتفاع، وحروفه سبعة، وهي دائما يعني هاد المؤلفين والمتخصصين في هذه المخارج والصفات حين يذكرون الحروف يعني لا يذكرون الحروف التي هي قليلة، مثلا إذا كانت حروف الاستعلاء هي القليلة هي التي يذكرونها، ويقولون الحروف الأخرى ضدها، ويؤلفون منها كلمة أو كلمات ليسهل حفظها، وبذلك نعرف الحرف حين هل نعرف نريد أن نعرف صفات الحرف، فنكون نحفظ تلك الكلمات، خص ضغط قد سكت فحته شخص، فنمر بذلك الحرف على هذه الحروف، إذا كان فيها فهو منها، إذا لم يكن فيها فهو ليس منها، نمرره على حروف القلقلة، على حروف كذلك الأخرى، الصفات الأخرى، فنعرف صفات الحرف، فنعرف صفات الحرف. فحروف الاستعلاء هي خص ضغط قض، أو قض خص ضغط كما ذكرها ابن بري، وهي حروف الإطباق الأربعة، هذه دائما مشتعلية، والغين والخاء والقاف، يعني هذه حروف الاستعلاء. يعني معرفة هذه الحروف المستعلية يعني ضروري لقارئ القرآن، فلا يمكن أن ننطق بحروف أخرى مستعلية إلا هذه الحروف، يعني فنكون عند قراءتنا للقرآن يعني كل الحروف ننطق بها مرققة مستفلة إلا هذه الحروف المستعلية، وهي حروف الإطباق الأربعة المعروفة، والغين والقاف وماذا والخاء، يعني هذه هي التي ننطق بها مستعلية، ولكن سوف نرى أن استعلاءها يعني متفاوت كذلك، ليس على قدرين واحد. وأما الحروف الأخرى عند قراءتنا للقرآن فكلها مرققة مستفلة إلا الراء في رواية إمامنا ورش، فلها أحكامها، وكذلك اللام في رواية إمامنا ورش لها أحكامها عند تغليظها. وأما الألف فهو حرف كما نعرف هوائي يتبع الحرف الذي قبله، يعني إذا كان يعني لا يكون في حالة واحدة دائما، فمثلا حين نقول قال ليس هي حالة، يعني الألف يكون منسجما مع الحرف الذي قبله يحكمه، ولا بد من معرفة هذه الصفات كما قلنا لتجويد القراءة وتجويد النطق بالحرف العربي الصحيح. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.